الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعم. يقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فصل. ولما كان في جماد الآخرة من سنة 8 بعث صلى الله عليه وسلم الأمراء إلى مؤتة، وهي قرية من أرض الشام، يأخذ بثأر من قتل هناك من المسلمين، فأمر على الناس زيد بن حارثة مولاه صلى الله عليه وسلم، وقال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. فخرجوا في نحو من 3000، وخرج صلى الله عليه وسلم معهم يودعهم إلى بعض الطريق، فساروا حتى إذا كانوا بمعان بلغهم أن هرقل ملك الروم قد خرج إليهم في 100,000، ومعه مالك بن زافلة في 100,000 أخرى من نصارى العرب من لخم أو جذام، وقبائل قضاعة من بهراء وبلي وبلقين، فاشتور المسلمون هناك، وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأمره أو يمدنا. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: يا قوم، والله إن الذي خرجتم تطلبون أمامكم، يعني الشهادة، وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فهي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فوافقه القوم فنهضوا. فلما كانوا بتخوم البلقاء لقوا جموع الروم، فنزل المسلمون إلى جنب قرية مؤتة، والروم على قرية يقال لها مشارف، ثم التقوا فقاتلوا قتالا عظيما. نعم. فهذا فصل ذكر فيه المصنف الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بعث مؤتة، ومؤتة مدينة في الأردن ما بين معان وعمان، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث هذا البعث في السنة 8 من الهجرة. قال الحافظ ابن كثير: في جماد الآخرة من سنة 8. ومن أهل العلم بالمغازي من قال إنه في جماد الأولى، في جماد الأولى من سنة 8. قال رحمه الله: بعث صلى الله عليه وسلم الأمراء إلى مؤتة، لأن هذا البعث تميز عن غيره من البعوث، وانفرد بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أمراء واحدا تلو الآخر، مثل ما سيأتي: إن أصيب زيد فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله. هذا لم يحصل في شيء من البعوث والغزوات، وإنما كان يؤمر عليهم واحدا، لكن هذا البعث بعث مؤتة أمر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأمراء بحيث يكون أولهم زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة، فإن أصيب فينظر المسلمون في أمرهم. وفعلا هؤلاء الثلاثة كلهم أصيبوا وقتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم في هذه المعركة. قال: بعث صلى الله عليه وسلم الأمراء، وهي قرية من أرض الشام، وهي قرية إلى مؤتة، قال: وهي قرية من أرض الشام. وموقع هذه القرية كما عرفنا بين معان وعمان في أرض الشام في الأردن. قال: ليأخذوا بثأر من قتل هناك من المسلمين، من قتل هناك من المسلمين. سبق أن كان عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا إلى ملك بصرى بكتاب منه عليه الصلاة والسلام إلى ذلك الملك، وكان الذي أرسله عليه الصلاة والسلام هو الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه. وكانت الرسل لا تقتل، كانت الرسل لا تقتل، توصل الرسالة ولا يعتدى عليهم بقتل. فقتل الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليأخذوا بثار من قتل هناك، ليأخذوا بثار من قتل هناك. وسبق للمصنف رحمه الله تعالى أن عبر بهذه الكلمة، كلمة الثأر، في صفحة 74 عندما ذكر غزوة بني لحيان، قال ليأخذوا بثأر أصحاب الرجيع. وكأن أحد الأفاضل استشكل التعبير بالثأر، وقال كأنه لا يفهم من هذه الكلمة إلا في موضع الذم، يعني أن الثأر يكون في مواضع الذم. والواقع أن مدلول هذه الكلمة، أن مدلول هذه الكلمة الثأر لا يفيد هذا المعنى الذي هو ربما يكون شائع في بعض المجتمعات أو في أزمنة متأخرة، لأن الثأر كما في كتب اللغة وقواميس اللغة هو الدم والطلب به، الثأر هو الدم والطلب به، وثأر به أي طلب دمه وقتل قاتله، هذا معنى هذه الكلمة. وجاء في حديث في مصنف عبد الرزاق قال صلى الله عليه وسلم فإن قتلت امرأة فعقلها بين ورثتها وهم يثأرون بها، وهم يثأرون بها ويقتلون قاتلها. فالشاهد أن هذه الكلمة لا شيء فيها، هي كلمة صحيحة في مدلولها، والمراد بالثأر المطالبة بالدم أو العمل على القصاص من القاتل والمعتدي. فقال هنا رحمه الله تعالى ليأخذوا بثأر من قتل هناك من المسلمين، ليأخذوا بثأر من قتل هناك من المسلمين، أي بدمه، يطالبون بدمه ويقاتلونهم لكونهم اعتدوا وبغوا. فهذا رسول أرسله صلى الله عليه وسلم يحمل رسالة الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والرسل لا تقتل، الرسل الذين يحملون كتابا من رئيس إلى رئيس لا يقتلون، وهذا أمر تعرف عليه أن الرسل لا تقتل، فقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خرج ليأخذ بثأر من قتل هناك من المسلمين، فأمر على الناس زيد بن حارثة مولاه صلى الله عليه وسلم، أمر على الناس زيد بن حارثة مولاه، زيد من الموالي، وأمره عليه الصلاة والسلام، وجعل بعده في الإمرة جعفر ابن عمه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل في الإمرة أولا زيد، قال فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة. وفي هذا أيضا دلالة على مكانة زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه صلوات الله وسلامه عليه، وهو الصحابي الذي نص على اسمه في كتاب الله، نص على اسمه في كتاب الله في قوله عز وجل فإذا قضى زيد فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فذكر اسمه في كتاب الله في آيات تتلى يحفظها المسلمون ويقرؤونها، ويتردد هذا الاسم مع المسلم كلما تلا هذه الآية من كتاب الله، فهو صحابي جليل له مكانته ومنزلته العالية، وهو ممن أيضا تقدم إسلامه، من السابقين في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. فأمره عليه الصلاة والسلام في بعث مؤتة، وقال إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام والأخ الشقيق لعلي بن أبي طالب، وأيضا من السابقين في الإسلام، وكان هاجر إلى الحبشة، وكان مجيئه إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا قريبا بعد فتح خيبر، وفرح النبي عليه الصلاة والسلام بمجيئه فرحا عظيما، وقال لست بأيهما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بمجيء جعفر، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وقبل بين عينيه، قبل عليه الصلاة والسلام بين عينيه فرحا وسرورا بمجيء هذا الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو أسن من أخيه الشقيق علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله ابن رواحة. وهذا الحديث مخرج في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: فخرجوا في نحو من 3000، خرجوا في نحو من 3000، وهو أكبر عدد إلى ذلك الوقت خرج فيه جيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سبق ذلك كان يقل عن هذا العدد بل لا يصل إلى 2000، مثل غزوة خيبر وأيضا الأحزاب لا يصل هذا العدد. ف3000 هو أكبر جيش يعني إسلامي في الغزوات إلى ذلكم الوقت، أما في فتح مكة وسيأتي معنا فكان الجيش يبلغ 10000، الجيش يبلغ 10000 مقاتل. قال: وخرج صلى الله عليه وسلم معهم يودعهم إلى بعض الطريق، يودعهم إلى بعض الطريق، أي أنه عليه الصلاة والسلام لم يشارك في هذه الغزوة، وإنما خرج معهم، قيل إن خرج معهم إلى ثنية الوداع، إلى ثنية الوداع، وودعهم صلوات الله وسلامه عليه، وأوصاهم بالوصايا المعروفة التي كان يوصي عليه الصلاة والسلام بها من خرجوا مقاتلين في سبيل الله، يوصيهم بتقوى الله عز وجل، يوصيهم بالرفق بمن معهم من المسلمين، يوصيهم بتسمية الله جل وعلا، يوصيهم بعدم قتل الكبير والمرأة والطفل، وصايا عظيمة معروفة كان يوصي بها عليه الصلاة والسلام الأمراء والقادة في البعوث والسرايا التي يبعثها صلوات الله وسلامه عليه. قال: وخرج معهم يودعهم إلى بعض الطريق، فساروا حتى إذا كانوا بمعان في أرض الأردن الآن، بلغهم أن هرقل ملك الروم قد خرج إليهم في 100,000. هذا في قول يعني لبعض أهل المغازي والسير أن هرقل نفسه خرج في هذا الجيش، وفي بعض الروايات الأخرى أنه لم يخرج بنفسه وإنما خرج في هذا الجيش بعض قادته، خرج بعض قادته ولم يخرج بنفسه. فقال: قد خرج إليهم في 100,000 ومعه مالك بن زافلة في 100,000 أخرى من نصارى العرب من لخم وجذام وقبائل قضاعة من بهراء وبلي وبلقين، فهذه قبائل عربية متنصرة، فخرج منهم حسب هذه الرواية التي ذكرها ابن كثير رحمه الله، خرج من هؤلاء 100,000 وخرج مع هرقل 100,000، فالعدد عدد كبير جدا، يبلغ مجموع هؤلاء 200,000 مقاتل، لكن حسب هذه الرواية. وبعض أئمة المغازي مثل موسى بن عقبة وآخرين لم يذكروا هذا العدد، لم ينصوا على عدد معين، وإنما قالوا جموع كثيرة، قالوا في جموع كثيرة، والأقرب الله أعلم أنهم جموع كثيرة، لكن في بلوغها هذا العدد بعد، والله تعالى أعلم. الأقرب أنها جموع كبيرة تزيد وتضعف على جيش المسلمين الذي يبلغ عدتهم 3000 مقاتل. قال: فاشتور المسلمون، أي تشاوروا، اشتور المسلمون أي تشاوروا، شاور بعضهم بعضا، يستشيرهم قائدهم وأميرهم زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا نكتب إلى رسول الله. يعني لما رأوا هذا الجيش العرمرم والأعداد الغفيرة والجموع الكثيرة التي اجتمعت والعتاد، فقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأمره أو يمدنا، يعني بمدد، لأنهم رأوا أن أعداد هؤلاء الكفار الذين احتشدوا وتجمعوا لقتال المسلمين أعداد غفيرة جدا. فبعضهم أشار إلى أن يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشار في ذلك، يأمر بماذا؟ بالقتال أو بالرجوع أو يمدنا بمدد. فقال عبد الله بن رواحة يا قوم، قال عبد الله بن رواحة يا قوم والله إن الذي خرجتم تطلبون أمامكم، يعني الشهادة، إن الذي خرجتم تطلبون يعني الشهادة في سبيل الله أمامكم، أنتم مقبلون عليها، وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة، وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة، قتال المسلمين لغيرهم ليس بالعدد ولا بالقوة، ولكن بالمدد من الله والعون والتوفيق والنصر، وما النصر إلا من عند الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. فالقتال نصرة لدين الله وإعلاء لكلمة الله، والمقاتل في مثل هذه الحال يظفر بإحدى الحسنين، إما الشهادة في سبيل الله أو نصرة وانتصار دين الله سبحانه وتعالى. فشجعهم هذا التشجيع العظيم وقال هذه الكلمات المتينة العظيمة المسددة، فكانت بمثابة شحذ الهمم ورفع المعنويات، فتهيأ الجميع واستعدوا للقتال فانطلقوا، فهي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة، إما ظهور بالانتصار على الأعداء وإما شهادة. فوافقه القوم فنهضوا، فوافقه القوم فنهضوا. وهذا أيضا يدل دلالة واضحة نحتاج إليها بعد قليل إلى قوة شجاعة عبد الله بن رواحة، وقوة توكله على الله سبحانه وتعالى وهمته العالية، وأيضا قوة إقدامه وشجاعته وعدم تردده رضي الله عنه. فهو الذي شجع الجيش بأسره بهذه الكلمات العظيمة المباركة التي على إثرها نهضوا للقتال. قال فلما كانوا بتخوم البلقاء لقوا جموع الروم، لقوا جموع الروم، فنزل المسلمون إلى جنب قرية مؤتة، والروم على قرية يقال لها مشارف، ثم التقوا فتقاتلوا قتالا عظيما، ثم التقوا فتقاتلوا قتالا عظيما. نعم. وقتل أمير المسلمين زيد بن حارثة رضي الله عنه والراية في يده، فتناولها جعفر ونزل عن فرس له شقراء فعقرها، وقاتل حتى قطعت يده اليمنى، فأخذ الراية بيده الأخرى فقطعت أيضا، فاحتضن الراية، ثم قتل رضي الله عنه عن 33 سنة على الصحيح. فأخذ الراية عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه، وتلوم بعض التلوم، ثم صمم وقاتل حتى قتل. فيقال إن ثابت بن أقرم أخذ الراية وأراد المسلمون أن يؤمروه عليهم فأبى، فأخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه فانحاز بالمسلمين وتلطف حتى خلص المسلمون من العدو، ففتح الله على يديه كما أخبر بذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين بالمدينة يومئذ وهو قائم على المنبر، فنعى إليهم الأمراء واحدا واحدا وعيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. وجاء الليل فكف الكفار عن القتال، ومع كثرة هذا العدو وقلة عدد المسلمين بالنسبة إليهم لم يقتل من المسلمين خلق كثير على ما ذكره أهل السير، فإنهم لم يذكروا فيما سموا إلا نحو العشرة. وكر المسلمون راجعين، ووقى الله شر الكفرة وله الحمد والمنة، إلا أن هذه الغزوة كانت إرهاصا لما بعدها من غزو الروم وإرهابا لأعداء الله ورسوله. ثم ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى أن الصفين التقوا وتقاتلوا قتالا عظيما. قال: وقتل أمير المسلمين زيد ابن حارثة والراية في يده، والراية في يده، فكان يحمل راية القتال، والراية هي علم الجيش الذي في ضوءه يكون السير والتقدم، فكانت الراية في يده رضي الله عنه أرضاه، فقاتل قتالا عظيما حتى قتل، فتناول الراية جعفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم بذلك، قال: إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فجعفر بن أبي طالب، فتناولها جعفر ونزل عن فرس له شقراء فعقرها وقاتل حتى قطعت يده اليمنى، قاتل حتى قطعت يده اليمنى، فأخذ الراية بيده الأخرى فقطعت أيضا، فاحتضن الراية، فاحتضن الراية واستمر محتضنا لها حتى قتل، حتى قتل رضي الله عنه وهو محتضن لراية القتال ماضي في إمضاء مقاتلة هؤلاء مقدم وليس محجما رضي الله عنه أرضاه، واستمر على ذلك إلى أن قتل، فتناول الراية بعده عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه بناء على وصية النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. جاء في حديث رواه الترمذي حسنه بعض أهل العلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيت جعفر يطير في الجنة، قال: رأيت جعفر يطير في الجنة مع الملائكة بجناحيه، يطير مع الملائكة بجناحيه. ولهذا يسمى جعفر الطيار، ولهذا يسمى جعفر الطيار، وأيضا يسمى ذو الجناحين رضي الله عنه وأرضاه، لأن يداه قطعتا. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى جعفر في الجنة يطير مع الملائكة بجناحيه. وجاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر، كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. والحديث في صحيح البخاري، وكان يقول له يا ابن ذي الجناحين لما اشتهر وعلم من خبر النبي عليه الصلاة والسلام أن جعفر له جناحان يطير بهما مع الملائكة، فلقب بجعفر الطيار، ولقب أيضا بذي الجناحين رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. قال الإمام ابن كثير: ثم قتل عن 33 سنة على الصحيح، عن 33 سنة على الصحيح. والذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة قال: وكان أسن من علي بعشر سنين، وكان أسن من علي بعشر سنين، فاستوفى 40 سنة وزاد عليها على الصحيح، فاستوفى 40 سنة وزاد عليها على الصحيح. هكذا ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة. ولما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام مقتل جعفر ظهر عليه الحزن، ظهر عليه الحزن، كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قال: لما أتى وفاة جعفر عرفنا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحزن صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا سيأتي معنا أنه لما نعى إليهم الأمراء دمعت عيناه وذرفت عيناه حزنا عليهم جميعا، على زيد بن حارثة حب رسول الله، الأمير الأول لهؤلاء، ثم جعفر، ثم عبد الله بن رواحة، وجميع هؤلاء قتلوا في هذه المعركة. قال: فأخذ الراية عبد الله بن رواحة، أخذ الراية عبد الله بن رواحة الأنصاري، وتلوم بعض التلوم، وتلوم بعض التلوم أي تردد بعض التردد، وهذا جاء في بعض الروايات ولم تأتي بأسانيد صحيحة، ولم تأتي بأسانيد صحيحة. فإن كان ذلك ثابتا فيكون هذا التردد يعني شيئا يسيرا، وهو أمر جبلي، أمر جبلي، بحيث أن رأى يعني الأميرين قبله قتل أمامه، فحصل عنده تردد يسير جدا. هذا على فرض الثبوت، مع أن الرواية لم تأتي بأسانيد صحيحة. ومما يضعف ذلك أنه مر معنا أن عبد الله بن رواحة هو الذي شجع الجيش كاملا، شجع الجيش كاملا أن ينضوا للقتال، وقال لهم: الذي تريدون أمامكم، الذي تريدون أمامكم، يعني الشهادة في سبيل الله. فقال كلمات عظيمة مرت معنا، فشجع الجيش بكامله، فنهضوا وقاتلوا. كانوا يتشاورون هل يرسلون إلى النبي هل كذا، فقال هذه الكلمات رضي الله عنه أرضاه، فتشجع الجيش، فمضى الجيش مقاتلا. فالأقرب أنه أخذ الراية ومضى بدون تلوم ولا تردد، وإن كان ذلك ثبت فيكون هذا شيء يسير جدا وأمر جبلي، وأقدم رضي الله عنه وأرضاه من فوره. قال: ثم صمم وقاتل حتى قتل، وقاتل حتى قتل. فيقال إن ثابت بن أقرم أخذ الراية وأراد المسلمون أن يؤمروه عليهم فأبى، فأخذ الراية خالد بن الوليد، خالد بن الوليد سيف الله المسلول، المجاهد البطل الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بنصرة عظيمة لدين الله سبحانه وتعالى، بعد أن كان قبل ذلك رأسا من رؤوس المقاتلين والخصوم والأعداء لدين الله سبحانه وتعالى. فتسلم الراية مقاتلا في سبيل الله عز وجل، منتصرا لدين الله. قال: فانحاز بالمسلمين وتلطف حتى خلص المسلمون من العدو، يعني خلصوا من الجهة التي هم أمام العدو صمدا، فتلطف يعني أخذهم برفق وبأنات وأخرجهم عن المواجهة أمام العدو تماما، ففتح الله على يديه. يعني كانت هذه حنكة منه رضي الله عنه وأرضاه في يعني تخفيف وطأة الصدام الذي كان بين المسلمين وبين المشركين، وأخذهم إلى تحيز بهم إلى جانب رضي الله عنه أرضاه، ففتح الله على يديه. وجاء في صحيح البخاري عنه رضي الله عنه أنه قال: لقد دق في يدي يوم مؤته تسعة أسياف، لقد دق في يدي يوم مؤته تسعة أسياف، وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية، صبرت في يدي صفيحة لي يمانية. فالسيوف تتكسر والقائد ماضي في قتاله وبلاءه الحسن في الانتصار لدين الله سبحانه وتعالى. قال: كما أخبر بذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يخبر الصحابة بهذه الأحداث حدثا كأنه يشاهد المعركة، كأن المقاتل أمامه عليه الصلاة والسلام وهم في الشام، فكان يخبر عليه الصلاة والسلام الصحابة بذلك كله. قال: كما أخبر بذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين بالمدينة يومئذ وهو قائم على المنبر، فنعى إليهم الأمراء واحدا واحدا، يعني قال: قتل الآن زيد، ثم قال: قتل الآن جعفر، ثم قال: الآن قتل عبد الله، ثم قال: أخذ الراية سيف من سيوف الله، يعني خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وعيناه تذرفان، وعيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان. قال والحديث في صحيح البخاري، والحديث في الصحيح أي في صحيح البخاري من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال وجاء الليل فكف الكفار عن القتال. ثم ذكر المصنف خلاصة مفيدة ومهمة حاصل هذه المعركة. قال ومع كثرة هذا العدد، ومع كثرة هذا العدد على رواية من قال أنهم 100,000 و100,000، والرواية الأخرى أنهم جموع غفيرة هم أضعاف المسلمين بكثير. قال ومع كثرة هذا العدد وقلة عدد المسلمين بالنسبة إليهم لم يقتل من المسلمين خلق كثير على ما ذكره أهل السير، فإنهم لم يذكروا فيما سموا إلا نحو العشرة، عشرة أشخاص، يعني 3,000 مقابل 100,000 أو مقابل هذه الجموع الغفيرة التي أضعاف مضاعفة للمسلمين. والتحم الصفان، التحم الصفان لما يبلغ من قتل من المسلمين هذا العدد. ذكر في البداية والنهاية أن الذين قتلوا 12، أربعة من المهاجرين وثمانية من الأنصار، أربعة من المهاجرين وثمانية من الأنصار. قال وكر المسلمون راجعين ووقى الله شر الكفرة ولله الحمد والمنة. ثم يختم رحمه الله تعالى بفائدة عظيمة وحصيلة مباركة لهذا البعث، فيقول إلا أن هذه الغزوة كانت إرهاصا لما بعدها من غزو الروم، كانت إرهاصا لما بعدها من غزو الروم، وإرهابا لأعداء الله ورسوله. إرهاصا أي تقدمة لما سيأتي بعدها، لما سيأتي بعدها من غزو الروم. والغزو الذي كان عليه الصلاة والسلام لأرض الشام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان 3 مرات، الأول مرة معنا دومة الجندل، ثم مؤتة، ثم تبوك. وبهذا ينهي رحمه الله تعالى الكلام على هذا البعث المبارك، بعث النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الجيش إلى مؤتة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل نذكر فيه ملخص غزوة فتح مكة التي أكرم الله عز وجل بها رسوله وأقر عينه بها وجعلها علما ظاهرا على إعلاء كلمته وإكمال دينه والاعتناء بنصرته، وذلك لما دخلت فزاعة كما قدمنا عام الحديبية في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد قريش، وضربت المدة إلى 10 سنين، أمن الناس بعضهم بعضا، ومضى من المدة 1 سنة ومن 2 نحو 9 أشهر، فلم تكمل حتى غدا نوفل بن معاوية الديلي في من أطاعه من بني بكر بن عبد مناه، فبيتوا خزاعة على ماء لهم يقال له الوتير، فاقتتلوا هناك بذحول كانت لبني بكر على خزاعة من أيام الجاهلية، وأعانت قريش بني بكر على خزاعة بالسلاح، وساعدهم بعضهم بنفسه خفية، وفرت خزاعة إلى الحرم فاتبعهم بنو بكر إليه، فذكر قوم نوفل نوفلا بالحرم وقالوا اتق إلهك، فقال لا إله له اليوم، والله يا بني بكر إنكم لتسرقون في الحرم أفلا تدركون فيه ثأركم؟ قلت قد أسلم نوفل هذا بعد ذلك وعفى الله عنه، وحديثه مخرج في الصحيحين رضي الله تعالى عنه. وقتلوا من خزاعة رجلا يقال له منبه، وتحصنت خزاعة في دور مكة، فدخلوا دار بديل بن ورقاء ودار مولى لهم يقال له رافع، فانتقض عهد قريش بذلك. فخرج عمرو بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقاء الخزاعي حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلموه بما كان من قريش واستنصروه عليهم، فأجابهم صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالنصر، وأنذرهم أن أبا سفيان سيقدم عليهم مؤكدا العقد وأنه سيرده بغير حاجة، فكان كذلك. وذلك أن قريشا ندموا على ما كان منهم، فبعثوا أبا سفيان ليشد العقد الذي بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم ويزيد في الأجل، فخرج. فلما كان بعسفان لقي بديل بن ورقاء وهو راجع من المدينة، فكتمه بديل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب أبو سفيان حتى قدم المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فذهب ليقعد على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعته وقالت: إنك رجل مشرك نجس. فقال: والله يا بنية لقد أصابك بعدي شر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه ما جاء له، فلم يجبه صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة. ثم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فطلب منه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى عليه. ثم جاء إلى عمر رضي الله عنه فأغلظ له وقال: أنا أفعل ذلك؟ والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به. وجاء علي رضي الله عنه فلم يفعل، وطلب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن تأمر ولدها الحسن أن يجير بين الناس، فقالت: ما بلغ بني ذلك، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يقوم هو فيجير بين الناس، ففعل. ورجع إلى مكة فأعلمهم بما كان منه ومنهم، فقالوا: والله ما زاد يعنون عليا أن لعب بك. نعم. ثم عقد المصنف الإمام بن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في فتح مكة، وهذا الفتح العظيم لمكة كان في السنة 8 من الهجرة في شهر رمضان المبارك، في شهر رمضان المبارك، وهو فتح عظيم، لأن مكة هي بلد النبي عليه الصلاة والسلام الذي ولد فيه ونبئ وأرسل صلى الله عليه وسلم فيه، ولقي فيه من الأذى الشيء العظيم، وقد مر معنا أذى المشركين للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه، والتضييق عليهم والمحاصرة لهم واستمرار في الأذى لهم، إلى أن خرجوا عليه الصلاة والسلام وأصبحت لهم دولة وقوة وشوكة، وكانت دولتهم في هذه المدينة، المدينة النبوية، بلد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ففي هذا الشهر المبارك، شهر رمضان المبارك، في السنة 8 من الهجرة، فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة، فتح مكة وأصبحت الدولة فيها للإسلام، وقال عليه الصلاة والسلام بعد الفتح: لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة، لأن أصبحت بلد الإسلام والدولة فيها للإسلام، وأذل الله سبحانه وتعالى الشرك والمشركين، وعلى إثر هذا الفتح العظيم المبارك دخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، والدخول في دين الله أفواجا على إثر هذا الفتح المبارك كان في أهل مكة لما سقطت دولة المشركين، دخل الناس في دين الله أفواجا. ثم العرب والقبائل الأخرى الذين كانوا كما سيأتي الحديث عن ذلك لاحقا كانوا ينظرون ماذا يكون الشأن بين محمد صلى الله عليه وسلم وقومه قريش، فجعلوا لأنفسهم التبعية في ذلك. فلما أكرم الله عز وجل المسلمين بهذا الفتح المبارك لمكة بلد الله الحرام، دخلت القبائل في دين الله أفواجا. قال الإمام بن كثير رحمه الله: نذكر فيه ملخص غزوة فتح مكة التي أكرم الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم وأقر عينه بها وجعلها علما ظاهرا على إعلاء كلمته وإكمال دينه والاعتناء بنصرته صلى الله عليه وسلم ليحق الحق ويبطل الباطل. وذلك أنه لما دخلت خزاعة كما قدمنا عام الحديبية في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد قريش، وضربت المدة على 10 سنين. هنا سيتحدث الإمام بن كثير رحمه الله تعالى عن سبب اتجاه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجيش لفتح مكة، مع أنه كما مر معنا كان الاتفاق بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين في صلح الحديبية أن يأمن الناس بينهم وبينه لمدة 10 سنوات، لمدة 10 سنوات يأمن الناس بينهم لا يكون قتال، وتم الاتفاق على ذلك وكتب في شروط الصلح صلح الحديبية. وكان أيضا على إثر ذلك تحقق، لأن الفتح كما مر معنا قصدي الصلح كما مر معنا فتح عظيم، وسماه الله فتحا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ونزل على إثره سورة الفتح كاملة، فهو فتح عظيم من الله سبحانه وتعالى به على رسوله عليه الصلاة والسلام. وعلى إثر هذا الفتح كما ذكر العلماء الذي هو صلح الحديبية، بدأ عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل إلى الملوك، لأن حصل الآن الأمن، والعدو اللدود المخاصم باستمرار للنبي عليه الصلاة والسلام تمت بينه وبينهم أمن لمدة 10 سنوات، فهذا يعتبر فتح عظيم. فتفرغ النبي عليه الصلاة والسلام لبعث الرسل بالكتب يدعو إلى الإسلام ويدعو إلى دين الله، وبدأت رقعة الإسلام تتسع، وأعداد المسلمين يتزايد، وأعداد المسلمين يتزايد. ومن أدل الدليل على التزايد العظيم لأعداد المسلمين أن الجيش الذي جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة 10,000، 10,000. ونذكر جميعا أن العدد الذي جاء إلى المدينة في غزوة الأحزاب من كفار قريش 10,000، 10,000، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فالعدد نفسه 10,000 يتقدم إلى مكة. ومر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سليمان بن صرد: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نأتيهم ولا يأتوننا. ففعلا غزاهم عليه الصلاة والسلام بمثل العدد، غزاهم بمثل العدد الذي جاءوا به إلى المدينة، ورد الله سبحانه وتعالى كيدهم في نحورهم، لم ينالوا خيرا، وكفى الله سبحانه وتعالى المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فيتحدث هنا ابن كثير رحمه الله تعالى عن سبب ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة بهذا الجيش لمقاتلة المشركين ولفتح مكة، مع أنه كان بينهم أمن اتفقوا عليه في الكف عن القتال لمدة 10 سنوات، والنبي عليه الصلاة والسلام أهل الوفاء صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن كثير: لما دخلت خزاعة كما قدمنا عام الحديبية في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد قريش، وضربت المدة إلى 10 سنين، يعني أن يأمن الناس بعضهم بعضا لمدة 10 سنوات، أمن الناس 10 سنوات، ومضى من المدة سنة، مضى من المدة سنة والناس في أمن، ما أحد يتعدى على الآخر، ملتزمين بهذا الشرط من شروط صلح الحديبية. قال: وضربت المدة إلى 10 سنوات، أمن الناس بعضهم بعضا، ومضى من المدة سنة، ومن الثانية نحو 9 أشهر، سنة وتسعة أشهر، والأمور هادئة، ليس فيها قتال ولا مناوشات، ملتزم الجميع ملتزم بهذا الشرط. فلم تكمل حتى يعني السنة الثانية لم تكمل أي السنة الثانية حتى غدا نوفل بن معاوية الديلي. نوفل بن معاوية الديلي في من أطاعه من أبي بكر، في من أطاعه من بني بكر من عبد مناه، فبيتوا خزاعة على ماء لهم يقال له الوتير. الوتير ماء لخزاعة يقع جنوب غرب مكة على حدود الحرم، يطلق على جزء منها الآن الكعكية، يطلق على جزء منها الآن الكعكية. فكانت هذه كانت تلك هي مناطق خزاعة، فبغتهم وبيتهم على ماء لهم يقال له الوتير، فاقتتلوا هناك. اقتتلوا هناك بماذا؟ يعني بسبب ماذا؟ قال بذحول كانت لبني بكر، بذحول كانت لبني بكر على خزاعة. الذحول جمع ذحل وهو الثأر وثأر الجاهلية والأحقاد والعداوات التي كانت بينهم، فكان بين بني بكر وخزاعة عداوات وأحقاد وثارات جاهلية. فبيتهم ليلة هذا الذي ونوفل في من أطاعه من بني بكر يعني من جماعته بني بكر، فبيتهم ليلة فحصل قتال، حصل قتال فاقتتلوا هناك بذحول كانت لبني بكر على خزاعة من أيام الجاهلية. أيضا ماذا حصل؟ قال المصنف وأعانت قريش بني بكر، لأن بني بكر على عقد قريش وخزاعة على عقد النبي عليه الصلاة والسلام، فقريش أعانت بني بكر على خزاعة بالسلاح، أمدهم بالسلاح، وساعدهم بعضهم بنفسه خفية، وساعدهم بعضهم بنفسه خفية. وقالت قريش ما يعلم بنا محمد، قالت قريش ما يعلم بنا محمد، وهذا ليل لأنهم بيتوهم بالليل. فبعض قريش قالوا نحن الآن في ليل وما يعلم بنا محمد، فمنهم من أمدهم بسلاح ومنهم من ذهب بنفسه ينصر بني بكر على خزاعة، وقالوا نحن في ليل ما يعلم بنا محمد وما يرانا أحد، فأعانوهم. قال وأعانت قريش بني بكر على خزاعة بالسلاح وساعدهم بعضهم بنفسه خفية، وفرت خزاعة إلى الحرم فاتبعتهم بنو بكر إليه، فذكر قوم نوفل نوفل بالحرم، قالوا الآن هم في الحرم والحرم له حرمته. ومر معنا سابقا احترام المشركين للحرم في القتال، حتى إنهم لما أرادوا قتل خبيب رضي الله عنه والحديث في الصحيح خرجوا به إلى الحل وقتلوا هناك، خرجوا به إلى الحل وقتلوا هناك. فهنا ذكروا نوفل قالوا نحن في الحرم الآن، خزاعة في الحرم، وقالوا اتق إلهك، وقالوا اتق إلهك، ومراد بإلهها الصنم الذي يعبده. فقال لا إله له اليوم، لا إله له اليوم، مستشيط في غضبه وفي ثأره وفي إقدامه على مقاتلة هؤلاء. قال والله يا بني بكر إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تدركون فيه ثأركم؟ أن يأتاهم الآن بحجة، قال الآن يحصل لكم سرقات في الحرم وهذا ثأر لكم، ألا تأخذون بثأركم في الحرم؟ يحرضهم على المقاتلة لخزاعة حتى مع أنهم كانوا في الحرم وكانوا يدركون حرمة الحرم ومكانته فلم يبالي بذلك. هذا الآن أصبح نقض للعهد، أصبح هذا الآن نقض للعهد. كان هناك عهد بين المشركين والنبي عليه الصلاة والسلام لكنهم نقضوا العهد، نقضوا العهد وأدركوا فعلا أنهم قد نقضوا العهد، أنهم قد نقضوا العهد، وأنهم وقعوا الآن في ورطة عظيمة بنقضهم لعهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول المصنف رحمه الله قلت قد أسلم نوفل، قد أسلم نوفل، يعني نوفل سبحان الله تسبب في الفتح، يعني تسبب في الفتح و في نقض هؤلاء يعني المشركين للعهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسبب في ذلك لأنه هو السبب المباشر لنقض هذا العهد. ثم يمن الله عليه سبحانه وتعالى بالإسلام والمنة لله على من يشاء من عباده. فلاحظ الرجل في عنفوانه وفي ثأره وفي جاهليته وفي مقاتلته في الحرم، عدم مراعاته للحرمات، تحريضه على المقاتلة، كل هذه الأمور، ثم فيما بعد يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام. أسلم رضي الله عنه عام الفتح، وحج مع أبي بكر سنة 9، ومع النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر. ثم عاش كم سنة؟ الآن هو أسلم في الفتح، ولما أسلم كان عمره 60 سنة، عاش بعدها 60 أخرى، عاش بعدها 60 أخرى، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. عاش 60 سنة، 60 منها في الجاهلية و60 في الإسلام، ومات رضي الله عنه أرضاه بالمدينة. أيضا ممن قيل فيه مثل هذا حسان بن ثابت رضي الله عنه أرضاه، عاش 120 سنة، عاش 120 سنة، منها 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. وذكر ابن الأثير أن قال عاش أبوه ثابت وجده المنذر وأبو جده حرام، عاش كل واحد منهم 120 سنة، عاش كل واحد منهم 120 سنة. قال ابن الأثير ولا يعرف في العرب مثلهم، 4 تناسلوا في صلب واحد عاش كل واحد منهم 120 سنة، يعني الابن والأب والجد وجد الأب متناسلين كلهم عاشوا 120 سنة. وكذلك نعم، هناك كتاب للحافظ بن مندة أفرده في من عاش من الصحابة 120 سنة، أفرده في من عاش من الصحابة 120 سنة، واختصره السيوطي في ريح النسرين في من عاش من الصحابة 120. وكل من الكتابين مطبوع، كتاب ابن مندة وكتاب أيضا السيوطي. وهذه الأخبار المتعلقة بنوفل والمتعلقة بحسان وأيضا آخرين من الصحابة عاشوا هذه المدة 120 سنة، جمعهم ابن مندة في هذا الجزء، ولخصه السيوطي رحمه الله تعالى في جزء أفرده ليلخص فيه كتاب ابن مندة. قال قلت قد أسلم نوفل هذا بعد ذلك وعفى الله عنه، وحديثه مخرج في الصحيحين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. له حديث واحد مخرج في الصحيحين، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من الصلاة صلاة من فاتته كأنما وتر أهله وماله، من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. قال رحمه الله وقتلوا من خزاعة رجلا يقال له منبه، وتحصنت خزاعة في دور مكة، فدخلوا دار بديل بن ورقاء ودار مولى لهم يقال له رافع، فانتقض عهد قريش بذلك، فانتقض عهد قريش بذلك. ماذا حدث الآن بعد انتقاض هذا العهد؟ خرج عمر بن سالم الخزاعي من خزاعة، خرج إلى أين؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليخبره الخبر، ومعه نفر من خزاعة ليخبره بالخبر، ليخبره أن قريش نقضت العهد، ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام النصرة. فانطلق عمر بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقاء الخزاعي حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلموه بما كان من قريش واستنصروه عليهم، يعني طلبوا منه النصرة، فأجابهم صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالنصر، أجابهم بأنه سينصرهم وبشرهم بالنصر وأنذرهم قال إن أبا سفيان سيقدم عليه مؤكدا العقد، لأن الآن كما أشرت قبل قليل قريش عرفت أنها وقعت الآن في ورطة عظيمة جدا بنقضهم لهذا العهد الذي كان منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمن الناس مدة 10 سنوات، فلم تتم سنتين إلا وقد نقض الكفار عهدهم الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأنذرهم أن أبا سفيان سيقدم عليه مؤكدا العقد وأنه سيرده بغير حاجة، يعني لن يستفيد من مجيئه، لا مجيئه لن يكون من ورائه طائل، لن يكون من ورائه فائدة. فكذلك كان فعلا، يعني جاء أبا سفيان وحاول محاولات عديدة هنا وهناك أن يؤكد العهد وأن يكون العهد باقي وأن يعفو عنهم عليه الصلاة والسلام في هذا النقض الذي حصل، وأن يمدوا المدة أيضا في الأمن أكثر من 10 سنوات، لكن رجع بدون طائل، حاول عدة محاولات بدون أي فائدة. قال وذلك أن قريش ندموا على ما كان منهم، فبعثوا أبا سفيان ليشد العقد الذي بينهم وبين محمد ويزيد في الأجل، يشد العهد يعني يوثق ويؤكد العهد وأننا ماضون عليه وملتزمون وهذا خطأ إلى آخره، فيؤكد على العهد وفي الوقت نفسه يزيد في الأجل. فلما كان بعسفان لقي بديل بن ورقاء وهو راجع من المدينة، فكتمه بديل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وذهب أبو سفيان حتى قدم المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، فذهب ليقعد على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعته من أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت إنك رجل مشرك نجس، ومنعته من أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا بني والله لقد أصابك بعدي شر، والذي أصابها رضي الله عنها بعده أعظم الخير وأكبر المنة، فكانت أما للمؤمنين رضي الله عنها وزوجا للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنها وأرضاها. قال ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه ما جاء له فلم يجبه بكلمة واحدة، ثم ذهب إلى أبي بكر فطلب منه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى عليه، قبلها بسنوات قلائل جدا كان على مشارف المدينة بعشرة آلاف مقاتل وهو قائدهم على مشارف المدينة، ثم الآن يدخل إلى المدينة وحده ويذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يلتمس إلى أبي بكر، إلى ابنته، إلى علي بن أبي طالب، هنا وهناك يذهب يلتمس ويرجع بدون طائل بدون فائدة، رجع بمثل ما أتى، مجيئه وذهابه سواء لا فائدة منه، رجع بدون أن ينال أي فائدة. قال ثم ذهب إلى أبي بكر فطلب منه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى عليه، ثم جاء إلى عمر فأغلظ له يعني القول، وقال أنا أفعل ذلك والله لو لم أجد إلا الذر لقاتلتكم به، يعني لو لم أجد سلاح إلا أقل شيء وأدنى شيء أمسكه وأقاتلكم به قاتلتكم. وجاء عليا فلم يفعل، وطلب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأمل هذا الرجل القائد الذي قبل أيام ماذا كان يصنع، الآن يذهب إليهم إلى بيوتهم بيتا بيتا يلتمس ويطلب ويرجع كما جاء. قال وطلب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن تأمر ولدها الحسن أن يجير بين الناس، فقالت ما بلغ بني ذلك وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه علي بن أبي طالب أن يقوم هو فيجير بين الناس، وهذه ليس لها ثمرة، وفعل ذلك ومضى وظن أنه جاء بشيء، وظن أنه جاء بشيء ففعل ورجع إلى مكة فأعلمهم بما كان منه ومنهم فقالوا والله ما زاد يعنون عليا أن لعب بك. يعني ما قصد ما جئت بشيء، ذهبت وما جئت بشيء. فالآن هم أوقعوا نفسهم بنقض من العهد في ورطة عظيمة، وهذا أمر أراده الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة لنصرة دينه وإعلاء كلمته ولفتح هذا البلد العظيم. نعم. ثم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاز إلى مكة، وسأل الله عز وجل أن يعمي على قريش الأخبار، فاستجاب له ربه تبارك وتعالى. ولذلك لما كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى أهل مكة يعلمهم فيه بما هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من القدوم على قتالهم، وبعث به مع امرأة، وقد تأول في ذلك مصلحة تعود عليه رحمه الله، وقبل ذلك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، لأنه كان من أهل بدر. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم، فردوا تلك المرأة من روضة خاخ، وأخذوا منها الكتاب، وكان هذا من إعلام الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وخرج صلى الله عليه وسلم لعشر خلوا. نعم. ثم قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى: ثم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاز إلى مكة، يعني يجهز الجيش ويعد المسلمين والمقاتلة ويرتب أمر القتال صلوات الله وسلامه عليه، وسأل الله أن يعمي على قريش الأخبار، أن يعمي على قريش الأخبار، يعني ألا يأتيهم الخبر حتى يقدم صلوات الله وسلامه عليه إليهم. والمشركون في ذلك الوقت أصبحوا في خوف عظيم، في خوف عظيم، وكل يوم يتوقعون أن النبي عليه الصلاة والسلام قادم عليهم، لكنه صلى الله عليه وسلم سأل الله سبحانه وتعالى أن يعمي عليهم الأخبار، فاستجاب له ربه تبارك وتعالى. قال: ولذلك لما كتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أرضاه، لما كتب كتابا إلى أهل مكة يعلمهم فيه بما هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العزم على قتالهم، من العزم على قتالهم، ولم يكن هذا منه رضي الله عنه وأرضاه نكوصا عن دينه أو رغبة في نصرة الكفار، لم يكن ذلك منه رضي الله عنه وأرضاه، وإنما لأمر وسبب يتعلق بمصلحة دنيوية له عرضت. قال: وبعث به مع امرأة وقد تأول في ذلك مصلحة تعود عليه، مصلحة تعود عليه، وهي أنه كان له مصالح هناك، فأحب أن يكون بإخبارهم بهذا الخبر وإرسالهم به أن يكون له يد عليهم فيحفظون فيه مصلحته، ليس رغبة عن الدين ولا رغبة كذلك في نصرة الكفار والمشركين، وإنما لهذه السبب وهذا التأول في مصلحة تعود عليه. واعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وقبل ذلك منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، لأنه كان من أهل بدر، لأنه كان من أهل بدر. حتى إن بعض الصحابة لما عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يضربوا عنقه قال: إنه شهد بدرا، وإن الله عز وجل قال في أهل بدر: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وليس معنى ذلك أن أهل بدر لا يقع منهم الذنب، لا يقع منهم الذنب، ليس هذا معناه، لكن الثمن جاء منهم مقدم، فجاءهم هذا العفو الكريم والمغفرة العظيمة: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ليس معناه أنهم لا يقعون في ذنب وأنهم بعد بدر عصموا من الذنوب، ليس هذا معناه، ولكن الذنوب التي يقعون فيها ذنوب مغفورة، ذنوب مغفورة. الثمن جاء مقدم في هذه المعركة، فجاء أيضا ذكر الغفران مقدما لهم رضي الله عنهم وأرضاهم وعن الصحابة أجمعين. قال وصدقه لأنه كان من أهل بدر حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم، فردوا تلك المرأة من روضة خاخ. روضة خاخ موضع بقرب حمراء الأسد جنوب المدينة، يعني تبعد عن المدينة 30 كيلومتر، يعني لم تبعد المرأة، يعني مشت من المدينة في مسافة 30 كيلومتر تقريبا، ثم ردت ورد الخطاب الذي كانت تحمله وفيه خبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من استجابة الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم في أن يعمي على المشركين الخبر. قال وأخذوا منها الكتاب، وكان هذا من إعلام الله عز وجل نبيه بذلك، ومن أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. والخبر في ذلك جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب، يعني خبر حاطب في وكتابة الخطاب وإرسال للمرأة وإرجاع هؤلاء الصحابة لها من أول الطريق، هذا ثبت به الحديث في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم.